بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 54 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب البيوع، ولا نزال نتكلم عن أحكام أدب القاضي. نعم. قال: ولا يقبل هدية أجنبي لم يهدي له قبل القضاء. القاضي لا يقبل هدية من أجنبي، أما المحارم معلش. نعم. أما إنسان أجنبي لم يكن بالعادة أنه يقبل أي هدية، هلا صار ما شاء الله في عنا إكرامات ودلال، مثل ما قالوا رجل كان إخواننا له منصب، فكانت تأتيه كروت معايدة في كل عيد، فعزل فلم يأتيه إلا كرت واحد فقط. نعم. من مين؟ من إنسان لم يبلغه العزل، مدريان أنه عزل فلان. سبحان الله إخواننا، هكذا أهل الدنيا. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: هدايا الأمراء غلول. أحيانا أخواننا إنسان بيدفع هدية لإنسان لا لمشكلة الآن موجودة، وإنما بلك بركة احتجنا له، يعني هو الآن بيدفع هدية سلف لقدام، وبيظن أنه هي شطارة أخواننا، بيظن أنه هي شطارة أخواننا. ولو بتدقق أنت الآن، سبحان الله كم تنفخ وكم تبذل من المال لهذه القضايا، ثم عند الحاجة بتلاقي حالك خسران. نعم. ولأنه إنما أهدى له للقضاء ظاهرا، فكان آكلا بالقضاء فأشبه الرشوة. سبحان الله. بخلاف من جرت عادته بمهاداته قبل القضاء. نعم. لأن الظاهر أنه جرى على عادته، حتى لو زاد على العادة، يعني كان يأخذ له هدية بألف أعطاها له بألفين ما بيقبلها، أو كان له خصومة لا يقبلها. تمام. في مشكلة الآن قائمة ما بيقبلها أبدا. والقريب على هذا التفصيل. نعم. قال: يعني إذا كان أعطاه زيادة أو كان له مشكلة، أخوك إنه مشكلة عندك القضاء، جاب لك هدية ما بتقبلها منه. ولا يحضر دعوة إلا العامة كالعرس والختان. نعم. لأن دعوة خاصة لمنصب القضاء ما في، أنا غالبا أخواننا أي إنسان له قضية سبحان الله بيأخذ القاضي مع جنب، يعني طعم التم تستحي العين وما شابه ذلك، فلا يقبل القاضي. لذلك أخواننا القضاء هي عبارة عن واجبات تؤدى وليست امتيازات وصلاحيات. نحن مشكلتنا أخوان نفهم أن المناصب أنها امتيازات وصلاحيات، بينما هي حقوق وواجبات. نعم. كالعرس والختان، لأنه لا تهمة فيها والإجابة سنة. نعم. ولا يجيب الخاصة لمكان التهمة إلا إذا كانت من قريب أو من جرت عادته بذلك قبل القضاء. سبحان الله. على التفصيل المتقدم. والعشرة فما دونها خاصة وما فوقها عامة. نعم. وقيل الخاصة ما لو علم أن القاضي لا يحضرها لا يعملها. ما لو علم أن القاضي لا يحضرها لا يحضرها لا يعملها، يعني هذا صاحب الدعوة لو بيعرف أن القاضي ما بيحضر ما بيساويها، إذا عم يساويها مشان مين هو؟ مشان القاضي حصرا، ولو عزم معه 100 زلمة. قال: ويعود المرضى ويشهد الجنائز. سبحان الله، يعني أنت أيها القاضي لك أن تفعل ذلك، معلش صار صلاة جنازة بالجنة بتصلي على الجنازة، معلش. إذن هو الآن إخواننا تواصلوا مع الناس صار في حذر، ليه؟ حتى لا يميل إلى الناس وربما يضعف عند نطق بالحق. لأنها من حقوق المسلم على المسلم على ما نطق به النص ولا يطيل مكثه في ذلك المجلس، ولا يمكن أحدا من التكلم فيه بشيء من الخصومات. سبحان الله. وهذا أخواننا كثيرا ما يحصل، يعني بساوى عزيمة آخر في عند أمور جانبية، في عند أمر الفلان بمعيته كذا كذا، هذا لا يسمح به أبدا. وهذا الأمر أخواننا في قضية مهمة، أنك إذا فتحت هذا الباب فلن ينغلق، بل ستكون كل مرة أصعب من اللي قبلها، وربما توضع في مواقف محرجة جدا مع الأيام يصعب عليك الاعتذار. بينما إذا عرفت من أول الطريق أنك لا تفعل هذا ولا تقبل، شو يصير معك؟ خلاص اعتاد الناس ذلك، بيكون أريح لك جدا من موضوع المساير أول الطريق والاعتذار في آخر الطريق. خلاص أنا من أول الطريق، كل كلام في القضاء هذا حصرا في المحكمة. نعم. قال: فإن حدث له هم أو نعاس أو غضب أو أثناء القضاء تعب القاضي، نعم صار عنده يعني نعاس أو جاع أو ما شابه ذلك، وشوش عليه الحق إما بالتفكير السليم أو ربما صار في استعجال سماع الدعوة. يعني أحيانا إنسان لما بصير عنده حاجة معينة شو بيساوي؟ بيقول اختصر اختصر. لا، ما بيصير. هذا المتكلم إخواننا صاحب المدعي أو الشاهد أو ما شابه ذلك له حق أن يتكلم حتى يتضح الحق تماما. نعم. أو غضب أو جوع. بس كمان بالمقابل إخواننا القاضي ينبغي عليه أن يعلم أن هذا الوقت للناس. يعني أنا الآن عندي كل يوم بسهر عشية لساعة متأخرة بجي بنعس بنهار الوظيفة، هذا لا يجوز، لأنك أنت الآن يعني أنت الذي يعني قصرت في هذا الأمر. يعني بعض الناس إخواننا بيسهر في المساء ويأتي إلى العمل في الصباح متعبا، طب هذا في خلل. أنت الآن تعرف حالك عندك عمل صباحي، إذن من واجبك أن تستعد له. بماذا؟ بالنوم المبكر حتى تؤدي الحق كما هو مطلوب. إنسان مثلا غلبه يوم الأيام النعاس كذا ماشي، أما دائما أنا هكذا لا، هذا في خلل هاد. نعم. أو جوع أو عطش أو حاجة حيوانية كف عن القضاء. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي وهو غضبان، وفي رواية وهو شبعان، ولأنه يحتاج إلى الفكر، وهذه الأعراض تمنع صحة الفكر فتخل بالقضاء. يعني كأن الشبعان إخواني يصير عنده فتور حتى في التفكير، لذلك ما بيكون بالحالة يعني مليء الشبع شديد. ويكره له صوم التطوع يوم القضاء. سبحان الله. ليه؟ انت الان ما بدنا انسان والله قاعد بالقضاء تعبان ومالين وجائع لا، انت الان مفرغ لامر الامه، واشتغالك بامر الامه افضل من صوم النفل. والله شيء عجيب هالاحكام هي. نعم. لانه لا يخلو عن الجوع ولا يتعب نفسه بطول الجلوس، لأنه ربما ضجر ومل ويقعد طرفي النهار. يعني يقعد ساعات طويلة في العمل، هذا ما بيصير. ليه؟ هذا بيجعلك أنت الآن يعني إما أن تقصر في واجباتك أو أن تسيء التعامل مع الناس. نعم. وإذا طمع في رضا الخصمين ردهما مرة ومرتين، يروح تصالحوا. لقول عمر رضي الله عنه: ردوا الخصوم حتى يصطلحوا. وإن لم يطمع أنفذ القضاء بينهما لعدم الموجب للتأخير. قال: ولا يبيع ولا يشتري في المجلس لنفسه لما فيه من التهمة. إذا عنده واحد في القضية بالبيت الفلاني شو صار؟ ما بعته وما بعته، ما بيصير. أنت بالطريقة هي إما أن تكون طامعا في شيء وإما أن تتهم في ذلك. ولا بأس في غير المجلس. وعن أبي حنيفة رحمه الله يكره أيضا. سبحان الله، القاضي ما بيشتري بنفسه، ليه؟ وين ما راح السوق بكرموه برسموله وخلي علينا وما ليه؟ نوع من الرشوة المبطنة. وإنما يبيع ويشتري ممن لا يعرفه ولا يحابيه. سبحان الله. قال ولا يستخلف على القضاء إلا أن يفوض إليه ذلك. لو في حال الآن السلطان عينني قاضيا بحق لي أنا حط أحد مكاني، لا نعم، إلا إذا فوض إلي سلطان ذلك عندما عينني. لأنه لا أمة القاضي، نعم، والعلماء كانوا يتورعون عن ذلك ورعا، نعم، لكن يعني من باب النصح لا ينبغي الإنسان يفتح حاله الباب هذا، لأنه كالوكيل عن الإمام، والوكيل ليس له أن يوكل إلا أن يوكل، لا أن يوكل، ليس له أن يوكل إلا أن يؤذن له. قال ولا يقضي على غائب، لقوله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تقضي لأحد الخصمين حتى تسمع كلام الآخر. ولأن القضاء لقطع المنازعة. هذا القضاء إخواننا، فأنت الآن لما بتشكل قناعة عن إنسان بما جاءك من الخبر ابتداء، هذا إخواننا حكم على الناس وسوء ظن من غير حق، لا يحق لك ذلك. سبحان الله، الأحكام كلها إخواننا نعلمها لكن قل من يطبقها، أكثرنا إخواننا يتفاعل مع الخبر الأول. مين بيسبق إلى ذهن هذا الإنسان بفعله بهيجه كذا، ومتى ما سمع أول فكرة بيسمع غيره، نعم، وهذا كلام غير صحيح أبدا. لذلك إخواننا يدخل مشاكل الناس يجب أن يمتلك عقلا واسعا وروية هادئة، ما يتفاعل مع أحد الخصمين خاصة المشايخ. إخواننا لما إنسان بيتكلم قضية عن فلان ينبغي أن لا تعطيه ولا تعليق، لأن التعليق بيأخذ من فمك شو بيساوي فيه، يحارب فيه، لك الشيخ فلان قال لي كذا، لا لا تقول له ولا كلمة، لا تعطيه ولا كلمة حتى تسمع الطرف الآخر. نعم. ولأن القضاء لقطع منازعة ولا منازعة بدون الإنكار فلا وجه إلى القضاء. طيب وين الغائب حتى ينكر؟ طيب بركي إبيل، طيب بركي في عنده جواب آخر. قال إلا أن يحضر من يقوم مقامه، إما بإنابته كالوكيل أو بإنابة الشرع كالوصي من جهة القاضي. نعم، يعني لو في حال مثلا إنسان صعب يجي، القاضي بيعين وصي عليه إن كان صغيرا أو ما شابه ذلك، أو ما يكون ما يدعيه على الغائب سببا لما يدعيه على الحاضر. حلوة المسألة هي، أن يكون أنا أدعي على غائب دعوة تستلزم ثبوت حق على إنسان حاضر، المدعى عليه غائب، لكن هذه الدعوة تستلزم حقا على الحاضر، بهالحالة هي لا مانع أن يقضى على الغائب. ليه؟ لأن تنفيذ الدعوة حتكون على مين؟ على الحاضر. كمن ادعى دارا في يد رجل فأنكر فأقام المدعي البينة أنه اشتراها من فلان الغائب، يقضي بها على الحاضر والغائب. أنا الآن جئنا عن إنسان حاضر موجود، قلت له هذه الدار ساكنة أنت تبعي وأنا شارية من فلان، فلان وينه؟ البائع غائب. طيب هذا الإنسان أنكر، أفعل القاضي قلت له أنا شاري الدار من فلان، أين فلان؟ قلت له غائب. قال لي عندك الشهود؟ قلت له عندي الشهود. قلت له الشهود فعلا أن فلان الغائب باعني هذا الأمر، ماذا يفعل القاضي؟ يقضي على الغائب أنه باعني. طيب هذا الغائب الآن باعني، النتيجة ما هي؟ أنه أنت أيها الحاضر الساكن البيت سلمني البيت. إذن الدعوة على الغائب استلزمت ثبوت حق على مين؟ على الحاضر هو الساكن بالبيت، فيلزمه تسليم البيت لي. وكذا لو ادعى شفعة وأنكر ذو اليد الشراء فأقام البينة. أنا أقول له أنا هذا الإنسان شاري الدار من فلان وأنا شفيع هذه الدار، أطلبها بالشفعة. هذا الإنسان أنكر، جبت الشهود، لا أن تشارية فعلا من فلان، وأثبت الشهود ذلك، القاضي ماذا يفعل؟ يقول أيها المشتري أعطي هذا الإنسان الدار لأن فلان باعك. فلان غائب، غيبته ما بتضر بالدعوة. ليه؟ الحق عالمي هيثبت على المشتري الحاضر أن يسلمني الدار بالشفعة. فأقام البينة أن ذا اليد اشتراها من الغائب يقضي على الحاضر والغائب جميعا. وكذا إذا شهدا على رجل فقالا هما عبدان، فأقام المشهود له البينة أن مولاهما اعتقهما، حكم بعتقهما في حق الحاضر والغائب جميعا. فصل. والله يعني الآن هلا جبت شهود، رفعت دعوة على فلان، جبت شهود، المدعى عليه سؤال، طب دور الشهود مقولين ليه؟ لأنهما عبدان. جبت أنا شهود أن مولاهما أعتقهما، فالقاضي ماذا يقول؟ يقرر العتق. طب العتق لما تقرر على مين؟ على المولى الغائب. لكن ماذا ينبني عليه؟ قبول الشهادة وإلزام المدعى عليه بالحق. وإذا رفع إليه قضاء قاض أمضاه. نعم. وإذا رفع إليه قضاء قاض أمضاه إلا أن يخالف الكتاب أو السنة المشهورة أو الإجماع. الآن في حاجة الآن إذا في قضاء سابق ألغي دعوة من جديد؟ لا، طالما في قضاء مبرم سابقا أنا ماذا أفعل؟ أنفذ القضاء السابق. وأصله أن القاضي إذا كان ممن يجوز قضاؤه فقضى بقضية يسوغ فيها الاجتهاد لم يجوز لأحد من القضاة نقضه، لأن الاجتهاد الثاني مثله مثل الاجتهاد الأول، والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. والأول ترجيح بالسبق ترجح. والأول ترجح بالسبق لاتصال القضاء به. وروي أن شريحا قضى بقضاء خالف فيه عمر وعلي رضي الله عنهما فلم يفسخاه لوقوعه من قاض جائز الحكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد. وعن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الجد بقضايا مختلفة فقيل له فقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، ولم يفسخ الأول ولا اجتهاد مع الكتاب ولا. أما لو خالف الكتاب والمشهور من السنة فإنه يفسخه لأن هذا الاجتهاد باطل. ولا اجتهاد مع الكتاب ولا مع السنة المشهورة، إذ لا اجتهاد إلا عند عدمهما لما تقدم من حديث معاذ، ولا مع إجماع الجمهور لأنه خلاف وليس باختلاف، والمراد اختلاف الصدر الأول. قال ولا يجوز قضاؤه لمن لا تقبل شهادته له. طويل ما حدث. نقف أخوانا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.